لا تكفي نية واحدة في صوم مسرود ويوم معين. فإنه لا تكفي فيه نية واحدة كما لا تكفي نية واحدة في صوم يوم معين، فهذا لا بد فيه من نية مخصوصة. وهذه المسألة قد تبينت، قد تقدم توجيه ما فيها مما يحتاج إلى البيان، فنكتفي بما تقدم. الفرع الثاني ورويت على الاكتفاء فيهما في المدونة ما يدل على خلاف هذا الذي تقرر في المذهب. رويت المدونة على أنه تكفي النية الواحدة في الصوم المسرود وكذلك في اليوم المعين. الصوم المسرود الذي لا يجب تتابعه، الذي لا يجب تتابعه، وإنما قيل بهذا القول في هذين المحلين لشبههما بالصوم الواجب تتابعه. وهنا يظهر العمل الفقهي الذي يحتاج إلى الملاحظة والمناقشة والاعتراض والانفصال، وأن هذا فيه الإلحاق، إلحاق الصوم المسرود وصوم اليوم المعين بالصوم الذي يجب تتابعه. أما الصوم المسرود فقد الحق بالواجب تتابعه باشتراكهما في الصورة، وهذا الجامع هل يكفي في الإلحاق أو لا يكفي في الإلحاق عند أرباب القياس. الصوم الذي يجب تتابعه فيه يوم بعد يوم، وهذا الصوم المسرود الذي لا يجب تتابعه ولكنه قد ينوي الصائم إجراءه على التتابع. إذا نظرنا في صورة هذا وصورة هذا فإنها صورة واحدة، إذن هذا تسمى الاشتراك في الصورة. وهل يكفي هذا جامعا؟ هل يكفي هذا جامعا؟ لابد من النظر في التأثير أو الملائمة أو المناسبة، أنه لا يمكن أن تجمع بين فرع وفرع إلا إذا وجد الجامع، ولا يمكن أن يعتبر هذا الجامع إلا إذا قام به ما يجعله جامعا شرعيا. وما يجعل الجامع شرعيا إما التأثير وإما الملائمة وإما المناسبة، المناسبة التي هي في الحقيقة تكون في الغريب، وإن كان الجامع وإن كان هذا كله يسمى مناسبا. فقد تطرنا هذا لتعلم هنا مسرح العمل الفقهي، صوم لا يجب تتابعه لكن صاحبه يسرده، وصوم آخر صوم يوم معين، صوم يوم معين هل يكفي فيه نية واحدة ولا تكفي، هذا محل خلاف والمدار في ذلك على صحة القياس من عدمه. وأنت إذا أردت أن تبحث في هذا فلك ذلك، بحيث تعلم الآن مسارح البحث والنظر فيما ذكر. الفرع الآخر لا إن انقطع تتابعه بك مرض أو سفر. قلنا بأن مناط الاكتفاء بالنية الواحدة في الصوم الوجوب، وجوب التتابع وليس التتابع، وجوب التتابع هو مناط جواز الاكتفاء بالنية الواحدة، هذا ما قررناه، أليس كذلك؟ وجوب التتابع هو مناط جواز الاكتفاء بالنية الواحدة. فإذا ارتفع الوجوب فإنه يرتفع جواز الاكتفاء، وإن بقي التتابع، أن التتابع ليس مناط الحكم، وهذا يتصور في إنسان مسافر في رمضان هو لم يفطر بل بقي صائما، هل نقول بأن النية الأولى تكفيه وأنه في هذا السفر لا يحتاج إلى أن يجدد النية كل ليلة؟ الذي تقرر في المذهب أنه يجب عليه أن يجدد النية كل ليلة، وموجب ذلك ارتفاع وجوب الصوم، حيث ما يبقاش عنده الوجوب ديال التتابع وليس عنده وجوب الصوم، بل هو في محل الرخصة. وإذا كان كذلك وجب عليه أن يجدد النية كل ليلة، خايكون مثلا صائم وخايكون عنده النية ديال رمضان في أوله، فهذه لا تكفيه لارتفاع الوجوب. وهذا أيضا يقال في حق المريض الذي مرض واستمر صائما، فإنه يجب عليه أن يجدد النية كل ليلة، لم يرتفع التتابع ولا الصوم بل هو بقي صائما، وإنما الذي ارتفع هو وجوب التتابع، حيث لا يجب عليه أن يصوم وأن يتابع اليوم الذي فيه هو مسافر ومريض اليوم الذي بعده واليوم الذي قبله، يجب عليه ذلك، بل له أن يأكل ويشرب فيفطر. إذن مناط الاكتفاء بالنية الواحدة في المذهب المالكي وجوب التتابع وليس التتابع، التتابع غير كافٍ، هذا يجب أن يحقق النظر فيه هنا وأن يحفظ حتى لا يظن ظان بأنه إذا نوى صوم الشهر في أول رمضان ثم سافر أو مرض أن تلك النية ما زال تأثيرها مسترسلا مستمرا، فإن الأمر ليس كذلك، بل يرتفع تأثيرها، ويجب حينئذ أن يجدد هذا المريض وبسبب النية كل ليلة. هذا بين. وتأصيل هذه المسألة يكفي فيه ما تقدم إيراده من بحث في إيثار اللوازم التي تقدم ذكرها وقراءة تقرير كامل فيها، ثم أيضا ما تقدم من أن هذا الصوم المتتابع بالوجوب ملحق بالحج في الاكتفاء بالنية الواحدة، ثم الأجوبة التي أوردها أهل هذا الرأي على اعتراضات المخالفين ممن قدحوا في صحة هذا الاستنباط، قدحوا فيه ولكن أجابوهم بأجوبة تقدم ذكرها. الفرع الثالث انتهى الأمر إلى غيره. نعم. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: لا إن انقطع تتابعه أي وجوبه بكمرض أو سفر فلا تكفي النية الأولى ولو استمر صائما، بل لا بد من التبييت كل ليلة، وهو مفهوم قوله لما يجب تتابعه. وأدخلت الكاف مفسد الصوم كحيض ونفاس وجنون وإغماء. كل هؤلاء يجب عليه من يجدد النية، المغمى عليه والمجنون والمرأة التي حل بها العذر والمريض والمسافر، هؤلاء جميعا يجب عليه من يجدد النية، ووجود ذلك بين. قوله: ولو استمر صائما، أي هذا إذا أفطر للمرض والسفر، بل ولو استمر صائما، وهذا هو المعتمد كما في العتبية خلافا لما في المبسوط من أن المريض أو المسافر إذا استمر صائما فإنه لا يحتاج لتجديد نية. بقي من أفسد صومه عامدا فهل يحتاج لنية أو لا ينقطع تتابعه؟ والظاهر الأول كما قال الحطاب، كما أن من بيت الفطرة ولو ناسيا يحتاج إلى تجديدها، لا إن أفطر نهارا ناسيا فلا ينقطع تتابعه، ومن أفطر مكرها فحكمه عند اللخمي حكم من أفطر ناسيا، وعند ابن يونس حكم من أفطر لمرض انتهى من العدوي. جملة من المفردات أيضا تلحق بهذا الذي ذكر، فنذكر هذه المفردات. أولا، من أفسد صومه عامدا. نعم، من أفسد صومه عمدا. هل لو أراد أن يستمر على الصوم أتكفيه النية الواحدة أو لا بد أن يجدد النية في الأيام القادمة؟ شخص نوى أن يصوم رمضان، صام منه أياما، فرض الصورة هكذا، ثم إنه أفطر عمدا في يوم من الأيام، وفي اليوم الموالي أراد أن يصوم، هل يكتفي بالنية الأولى فيكون حكمه هنا هو الاستصحاب، أو لا بد أن يجدد النية مرة أخرى لهذا الذي خالل صومه؟ تقدم أن ما كان سببا شرعيا يرفع وجوب الصوم والصوم فإنه يعتبر مؤثرا، المرض والسفر والإغماء إن هذا أمر سماوي، والجنون والمرض هذه تقرر بأنها ترفع الوجوب، لكن العمد، قيمة العمد هل يرفع الوجوب؟ هل يمكن أن يؤثر كما يؤثر ما تقدم من الأمور التي رفعها للصوم شرعي، أم أن فعله هذا لا تأثير له بل هو ملغى؟ أن التعمد لا يرفع الوجوب، وإذا كان لا يرفع الوجوب فمناط الاستمرار باق، لكن يبقى المتعلق الذي تعلق به البعض وهو الصوم. نعم، يمكن لذي النظر الفقهي هنا أن يشتغل بهذين الأمرين، تقويم العمد، عمد تعمد الإفطار، أن يقومه تقويما فقهيا فينظر في صفاته، من حيث ما تفيده من حكم، ثم ينظر في موجب الاستغناء بالنية الواحدة، تقدم فيما سبق أن مناط الاكتفاء بالنية الواحدة هو وجوب التتابع، أليس كذلك؟ هل التعمد يرفع وجوب التتابع؟ إذن ماذا يقتضيه ذلك؟ أن النية التي كان عليها في أول رمضان يسترسل عليها إلى آخر رمضان، أليس كذلك؟ هذا ما يقتضي، لأنه لم يرفع وجوب التتابع. ما الذي قرره فيه المالكية هناك؟ عدم الاحتياج. الاحتياج، فهل يحتاج لنية أو لا ينقطع تتابعه؟ والظاهر الأول كما قال الحفاظ. أشنو هو الأول؟ يحتاج لنية. هل يحتاج إلى تجديد النية ولا يحتاج؟ يحتاج إلى تجديد النية. إذن لماذا اعتبروا هنا التعمد موجبا للاحتياج إلى تجديد النية مع أن موجب التتابع هو مناط الاكتفاء بالنية؟ لأن محل الحكم مفقود، لأن محل الحكم مفقود، وزوال المحل هنا وهو الصوم، زوال المحل هنا معتبر. لماذا؟ لأنه إذا زال محل الحكم زال الحكم، لأن لما ارتفع الصوم بالإفطار زال ذلك الحكم الذي كان مناطا، فزال المناط بزوال محله، هذا وجهه. إذن هذا اليوم الآن الذي أفطره هذا المتعمد لما زال محل الوجوب فيه قضي بزوال المناط المتعلق به وهو الوجوب. وهذا له نظائر، بعض الفروع تقدمت من مثل هذا الفرع، كما في زوال بعض الأعضاء من الجسم في حال الوضوء أو ما جرى مجرى ذلك، فالحكم يرتفع بارتفاع محله، هذا من ذلك. إذن من أفطر في رمضان عامدا هل يجب على أن يجدد النية؟ يحتاج إلى تجديد النية. ما وجه ذلك؟ لأن محل الوجوب قد ارتفع، وإذا كان هذا مرتفعا ارتفع مناط الحكم الذي هو وجوب التتابع. هذا الفرض المفرد الأول. المفرد الثاني من بيت الفطرة ولو ناسيا. من بيت الفطرة ولو ناسيا. نعم، من بيت الفطرة أن نوى أن يفطر، فهل هذا يرفع النية الأولى التي في أول رمضان أو لا؟ أو لا أو لا أو لا يرفعها؟ نعم. هل يرفع ولا يرفع؟ لماذا تقرأ في المذهب؟ نعم، لأن هذه لأن النية ترتفع بماذا؟ بنقيضها. أن النية ترفع بنقيضها، هذا نوى في أول رمضان أن يصوم رمضان كله، ولكنه في الليل بيت أن يفطر غدا، فهل هذه النية ترتفع؟ الأولى ترتفع، وذلك لوجود ما يرفعها وهو نقيض نية الصوم وهو نية الإفطار. هذا بين، هذا المفرد الثاني، وهذا واضح أنه لا يمكن أن ينوي الصوم وينوي الإفطار، وهذا الذي جده وجاء به أخيرا أثر فيه ما بدأ به الصوم. ومعلوم أن الصفات يرفع بعضها بعضا في بناء الأحكام، ولو أن الشخص تتبع هذا لوجد منه مفردات كثيرة، يوجد مناط للحكم ثم جاء مناط آخر يناقضه أو يضاده، فالمناط الأول يزول وهكذا. المفرد الثالث من أفطر نهارا ناسيا، هذا النسيان الآن هل يرفع التتابع أو لا؟ لا يرفع التتابع، لأن ذلك الصوم يعتبر صوما مستمرا، وأن ذلك النسيان نعم فيه القضاء، ولكن القضاء هنا ليس لأن هذا الصوم مرفوع حقيقة، بل لأن هذا الصوم الآن فيه يقين متقرر، فلا يرفع إلا بيقين كما هو مذهب المالكية. ترتب وجوب ذلك الصوم في ذمته، وجوب ذلك الصوم ترتب في ذمته، فلا تبرأ بذمته إلا بالإتيان بواجب يرفعه، وكونه قد أتى بهذا الصوم ناسيا أثر في براءة ذمته عند من يرى ذلك كالمالكية، فقضي عليه بالاستمرار. هذا وجه. الوجه الثاني أن قد يكون في هذا مراعاة خلاف من يقول بصحة صومه الناسي، ويعمل حينئذ بحديث الذي في زره الشيخان، وهو من أفطر ناسيا، من أفطر من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. ذا قد يكون له تأثير في هذا الفرع. مفرد الآخر من أفطر مكرها، هذا الآن بماذا يلحق؟ بمن يلحق؟ هل يلحق بالناس أو يلحق بالمتعمد في ذلك؟ خلاف بالناس أو بالمريض أو به المريض. نعم بالناس أو بالمريض. هذه الأعمال الفقهية هنا التي ذكرت هنا تحتها عمل فقهي كبير، لأن فيها دائما ما يحتاج إلى التصحيح والمراجعة وإيراد الأسئلة. ولكن نشير فقط إلى بعض معالم الدخول في مناقشة هذه المسائل فقط. إذن هذا الشخص الذي أفطر مكرها، أرغم على الإفطار بتهديده بأمر يبيح له الإفطار، فهل يلحق بالناس أو يلحق بالمريض؟ فإذا ألحقناه بالمريض ما حكمه؟ أنه يجب عليه أن يجدد النية لما يستقبل من الأيام، وإذا ألحق بالناس فإنه لا يجب عليه ذلك. أليس هذا هو مخرج عنها هذين الاعتبارين؟ جيد، يبقى الآن التصحيح. بمن سنلحقه؟ بمن سنلحقه في نظركم؟ وسنلحقه بالمريض؟ لابد من توجيه ذلك. أو نلحقه بالناس؟ لابد من توجيه ذلك وبيان وجه هذا الإلحاق. بالناس. ما وجه ذلك؟ أنه لم يرفع وجوب الصوم ولم يرفع التنية. هذا تمرات وليس هذا هو الجواب. كيف يلحق بالناس؟ شنو هو الجامع بين الناس وبين المكره؟ شنو هو الجامع بينهما حتى يلحق به؟ رفع التكليف موجود في الناس؟ رفع له التكليف؟ ولكن الناس له فيه خصوصيات، لماذا لم تعتبرها فوارق؟ ولماذا لم تعتبرها موانع من الإلحاق؟ الناس لا يشعر، لا يختار، لم يتذكر، تعطل في جملة من الأمور. والمكره يمكن أن يختار، عنده الإرادة ويعلم أنه هذا الذي سيفعله محرم، فكيف رعيت جهة ونسيت هذه الجهة، هذه الفوارق؟ هل يقصدون بالمكره هنا الذي في الأصول أو الذي في الفقه؟ أكره على أمر أعظم مضر بشدة ألم لما تمشي القتل. هذه الفوارق الآن الموجودة فيه لماذا ألغيتها؟ أليست مؤثرة في منع الإلحاق؟ الإلحاق ليس بالأمر السهل، ليس فقط أن تجد الصفة الجامعة ما تدعي الإلحاق، فهذه مرتبة أولى من النظر في باب الإلحاق. لكن ما سيرد عليك من الجواب عن الفوارق التي تلغيها هو الذي يحتاج إلى التحقيق. أن في الناس خصائص، وهو أنه لم يكن عالما بأنه سيأتي أمرا ممنوعا، هذا أولا. ثانيا أن هذه الصفة التي فيه ترفع عنه صلاحيته للفهم، أنه لو ارتفع النسيان لا يمكن أن يفهم إلا بارتفاع النسيان، ولا يمكن أن يعقل إلا بارتفاع النسيان، وهذا مهم. تينه سمي به، تينه سمي بالناس بهذا الاعتبار، فكيف يمكن أن يلغى هذا؟ ثم يتعلق حينئذ بأن هذا فيه اختلال في التكليف، ثم نجعل القياس حينئذ قياسا صحيحا. أجيبوا عما بدأتموه، أن المسائل هنا راه مسائل يجب أن تنتهي إلى شهادة الشارع بالاعتبار في الموارد والمصادر. راه الموارد راه بحال المصادر، نأخذ العلم من الموارد من المصادر ونأخذها من الموارد. نحن الآن الكلام ديالنا في الموارد، محل ورود الأحكام، قد تأخذ العلم من هنا ومن هنا. أن الله تعالى قال لنا فمن كان منكم مريضا فذكر المورد، كان على سفر ذكر المورد، ذكر لنا محل الحكم، خذوا منه الدليل. ومنه غادي تاخذوا الدليل باش غادي تبنيوا الحكم، واش يلزمه الصوم ولا يلزمه، واش عليه هذه الكفاره وليس عليه هذه الكفاره، واش عليه القضاء وحده وليس عليه القضاء. من المورد، مورد الحكم، حنا هنا مورد الحكم هنا هو الناسي. الناسي فيه خصوصيات، وهو انه لا يفهم، انه في هذه الحاله ديال النسيان لا يفهم، تعطلت فيه. كتقول لي راه كيفهم الا رفعت ليه النسيان، اما ما دام نسيا فلا يفهم ولا يعقل ما تقول ما دام نسيا، ولا يعلم حكم الفعل المقدم عليه الذي اقدم عليه، يعرفوش. بخلاف من المكره، هذا ما عندوش الإرادة، ما عندوش الاختيار، لأن الناس ناسي، ما عندوش الإرادة كي يريد الفعل أو لا يريده، ما عندوش الاختيار يختار أو لا يختار، هذا ناسي فيه خصوصية. فكيف يمكن أن يلحق به المكره الذي عنده الإرادة؟ يعني يقدر ما يبغيش، يقول لك تقول لي افطر ولا نضربك ولا ناخذ لك المال ولا أؤذيك أذى شديدا، يقول لك افعل ما تريد، خذ. عنده الإرادة، أن إرادته لم تتعطل، وعنده الاختيار، يختار أن يثير هذا أو يثير هذا. فكيف تلحقه بالناس؟ هذه أسئلة ترد على من ألحقه بالناس. أما من ألحقه بالمريض، ما وجه إلحاقه بالمريض؟ المريض لم تتعطل قوة، أي ضرر، ولكن المكره لم يحصل له الضرر، لن يحصل له إلا بعد الرفض، ولم يتألم. يمكن لهذا الوجه أن يكون فيه رائحة من الفقه، فيقال بأنه لما كان الألم الذي سيقع عليه مقطوعا بثبوته فإنه ينزل منزلة وقوع الألم عليه، هذا وجه فقهي صحيح لا بأس به. لكن ليس من الواجب في مثل هذه الحالة أن لا نقتصر على ما يسبق إلى الذهن، وأن علينا أن نبحث في الخصائص الأخرى حتى نكون قادرين على فهم وجوه الإلحاق بين المفردات التي تمر علينا كل يوم. إن هؤلاء يترامون هنا بالأحكام، ولكن على أسس مستبطنة، أن ما يمكنش أنه يقول ويلحق المكره بالناس ويلحق المكره بالمريض هكذا جزافا، لا بد أنه قد كشف عن ما يسمى بالجامع. وهنا من اللي غنقلبوا على هذا الجامع تسبق إلى أذهاننا جملة من الأمور، لكن إذا جئنا لنبني القياس نجد أوصافا تمنع، لأنها فوارق مؤثرة، والفارق المؤثر لا يمكن أن تبني القياس معه، بل لابد أن تجعله طرديا، ولكي تجعله طرديا لابد أن تستدل على أنه طردي، وهكذا. فإذا ذهبنا لنلحق المريض أن هذا المكره بالمريض، نعم وجدنا شيئا من الشبه بينهما، نعم كنا نقول بأنه هذا يتألم وهذا أيضا سيتألم مثله، فيكون الجامع بينهما الوقوع في الألم، قد يكون هذا. لكن متى يكون المناط في الفرع مقدرا وليس حقيقيا؟ راه ما يمكنش يقبلوا عليك، راه ملي تمشي شروط الفرع راه يقولوا لك احنا ما عمرناش شفنا شي فرع كان نلحقوه بالاصل، والعله فيه ماشي موجوده، ماشي ثابته، ماشي حقيقيه. كتقول لي الالم، نعم الالم سيقع عليه، ولكن أليس من شرط الفرع أن يكون الوصف فيه موجودا بنفس قوة المرض أو بأكثر منه؟ إذا فالخلل عندك في الفرع، هنا ما فيش شروط الفرع، المريض فيه الألام فيه الشدة. والمرض وصف ماذا؟ وصف مؤثر ولا وصف ملائم ولا وصف مناسب غريب؟ ظاهر أنكم لا تعرفون هذه الأمور التي يجب أن تكون بداهية في الإلحاق. دابا المرض إذا جاءك السائل وسأل قال لك واش المرض وصف مناسب مؤثر ولا وصف مناسب ملائم ولا وصف مناسب غريب؟ مؤثر. ما الدليل؟ شاهد له عين الوصف عين الحكم. شهد له الشارع بالتنصيص على إثبات عين الحكم بعين الوصف. شهد له الشارع، هذا هو باش يكون مؤثر، ماشي فقط التأثير، لابد من شهادة الشارع. وأين شهد له الشارع؟ أين قال؟ هذا هو معنى شهادة الشارع له بالتأثير، وهذا هو الذي يسمى عندهم بالمؤثر. وكذلك أيضا ثبت بالإجماع أن المسلمين أجمعوا على أن المرض وصف معتبر معلل به المرض، فتقرر أن المرض في هذه الحالة اللي احنا فيها وصف مؤثر. تعرف وصف المؤثر أنه قوي، كذلك جيد. عين الوصف المرض في عين الحكم، وهو ما تقدم ذكره، وهو سقوط وجوب الصيام الذي يترتب عنه وما بحثنا عنه وهو تجديد النية، أليس كذلك؟ هنا ما يقابله شنو هو الإكراه. وصل الإكراه أيضا مناط شهد له الشرع في الاعتبار ولا لم يشهد له؟ في عين هذا الحكم ولا في جنسه؟ أحسنت. احنا دابا وضعنا يدينا على القيمة العلمية لهذين المصطلحين، أين شهد له الشرع في جنس الحكم؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا هو الذي شهد له الشرع فيه بالتخفيف. إذن الإكراه مناطون مؤثرون، ليس في التخفيف في مسألة هذا المسألة ديال الصوم، ولكنه شهد له بالاعتبار في جنس هذا الحكم وهو التخفيف. مفهوم؟ إذن حصلنا هنا في هذه لا ما كنهضروش على الفقه، حنا كنهضروا غير في المسائل الاصوليه الان. نعم، لان حنا ما كنهضروش دابا حنا على الحكم الفقهي دابا الان، حتى نكون شيئا ما قريبين من هذا الموضوع. عندنا في هذه المساله مناط. المناط الاول كما ذكرنا هو الاكراه، واش هو محل الكلام؟ هو اللي كلامنا فيه. الثاني المرض. أردنا أن نلحق هذا بهذا. هو أولا الإكراه مناط مؤثر، والمرض أيضا مناط مؤثر. أين يجتمعان؟ يجتمعان في الجنس ولا في العين؟ في الجنس. الجنس، ما هو الجنس؟ التخفيف. التخفيف، يخفف الشرع عن المكره ويخفف عن المريض. إذا أردنا أن نلحق الإكراه بالمرض في هذه الصورة نحتاج إلى الجامع، إلى الجامع بينهما، لأن عين الحكم هنا هو الذي ذكرناه سابقا، هو سقوط وجوب التتابع به. ليس الصوم واجب التتبع ولا الصوم أصلا واجب. الإكراه هل هو أيضا مثل المرض فنحتاج إلى الجامع. ما هو الجامع الذي ذكر؟ هو الألم، ليس كذلك؟ لكن الألم ليس على المكره. نعم، تقرر فيما سلف أن المكره سيقع عليه الألم، ليس كذلك؟ فينزل حينئذ الألم المتوقع منزلته. لكن هذا ما كيقبلوش في الفرع، ما كيقبلوش في الفرع المتوقع، سيكون الوصف موجود. فهمتوا؟ خاص الوصف يكون موجود، حال مثلا النبيد والخمر، شنو الجمع بينهما؟ ولكن يجب أن يكون في النبيد، ماشي أن يكون متوقعا فيه. مثلا إذا درنا مثلا البر ودرنا الذرة ودرنا العلة الاقتيات والادخار، يجب أن يكون في الذرة لا أن يكون متوقع الوجود فيه. هذا شرط في الفروع، ما تكونوا قريتوا شرط الفرع في القياس، قريتوه شروط الفرع في القياس وسقيته ولا ما قريتوه؟ قالوا يجب أن تكون العلة فيه بتمامها أو أكثر مما في الأصل، كذلك هكذا قالوا. إذن هذا ليس جامعا. ما هو الجامع الآخر الذي يمكن أن نستنبط هنا؟ شنو الجامع؟ توقع الألم هو الجامع حتى في المرض، لأنه يتوقع بالصيام أن يقع عليه ألم، ليس المراد هو الألم الذي الإنسان مريض. كيفاش غادي يكون مريض؟ شنو المريض؟ إذا صام لا نحن لا نتحدث هنا على من لو صام مريض، هذه قضية أخرى. هذا مريض في بيته أو هو مسافر في الطريق تقام به الوصف، كيفاش متوقع؟ أي توقع؟ ما كانش توقع. المرض بمقتضى العادة أنه يلازم الألم، الألم موجود، يجب أن نبحث عن الجامع هنا. شنو الجامع حتى يمكن أن نلحق هنا المريض المكره بالمريض في هذه الحقيقة وسقوط وجوب التتابع، ثم بعد ذلك نبني عليه أنه لا يحتاج إلى تجديد النية. شنو الجامع؟ شنو الجامع اللي كاين بينتهم؟ ها؟ شنو الجامع؟ ما عرفتوش؟ تأملوا، أملوه. احنا خلينا هذا حتى الغداء، كتبوا شي حاجة في هذا، يلا كتبوه. ما هو الجامع؟ اكتبوه وجيبوه. رعنا فيه مآرب أخرى سنفتح به آفاقا أخرى للنقاش، اكتبوه. شنو الجامع بين المكره والمريض في هذه الصورة؟ ولكن ما منصوص عليه في رمضان، منصوص عليه في التخفيف، في التخفيف، في تخفيف القول بكلمة الكفر. لو كان هو براسه علاش غادي نديرو حنا الإلحاق؟ سوينا الإلحاق. لو كان هو مستقلا بإفادة الحكم علاش غادي نديرو فيه القياس؟ هذا السؤال الأول. قلنا بأنه قد يلحق أيضا المكره بمن؟ بالناس، المكره بالناس، بالناس. ما وجه الجمع بينهما؟ ها؟ شنو الجمع بين المكره والناس؟ ها؟ واللي عنده شي جمع يقول لنا ويوجهه، وجهنا هذا الجميع باش نقوى بنا واحد القياس، نبني بعدا واحد القياس غير من أنفسنا ولو يوما في التاريخ. أحسن هو هذا هو السبب، هذا هو الجامع. اختلال شروط التكليف، اختلال شروط التكليف، لأن المكره باعتبار أنه عنده ليس له حق التصرف بحرية فإنه قد اختل جهة التكليف، والمريض أيضا قد اختل في جهة التكليف وهو عدم القدرة. هذا هو الجامع. هذا الخلاف هي الجامع، ليس غندير دابا من لقينا الجامع فهذا ولم نلقاه في الأول، ماذا سنفعل؟ نلحقه بالناس ولا نلحقه بالمريض؟ واش نلحقه بالناس ولا بالمريض؟ هذا وجدنا له جامعا اختلال شروط التكليف. المريض لا عندوش القدرة باش يصوم، مريض سيتألم كذا، المكره كذلك اختل جانب أركان التكليف عنده. ما هي أركان التكليف بعده؟ العلم والقدرة. العلم زيد القدرة زيد والبلوغ. ها؟ البلوغ؟ لا القدرة، مشي التكليف. التكليف هذا كان نهضروا على التكليف بمعنى الأشياء التي يتوقف عليها التكليف. بالغ دخل الإسلام عنده اللحية وبغينا نعرفوا أشياء الأشياء التي تجعل تكليفه هنا مختلا، وهنا يستلزم وهذا الحال يستلزم أن يخاطبه الشرع خطابا جديدا. عندنا الإرادة، ها واحدة الإرادة، الإرادة تكون ما تعطلش الإرادة ديالو، لأن الملزمة ما عندوش الإرادة. مثلا ذاك الذي أسقط من شاهق ما بقى عنده لا إرادة ولا قدرة ولا اختيار. ثلاثة الأركان كلها مشت ليه. المكره شنو اللي ما عنده؟ ها؟ قدرة. ما عندوش القدرة على الاختيار وما عندوش الاختيار، ولكن عنده الإرادة. ها؟ وهكذا. إذن فكل واحد من هؤلاء غادي تشوف اش من أركان ديال التكليف الذي اختل فيه. واش اختل فيه؟ ركنان ولا ركن واحد ولا الكل؟ بقدر ما اختلت فيه هذه الأركان يكون حكم الشرع فيه أخف. وإذا كانت هذه الأركان فيه بتوسط فالخطاب كذلك، فالتكليف كذلك، وهكذا. إذن هذا الآن حقيقة ما هذا المكره الناسي، نعم يوجد جامع بينهما وهو اختلال أركان ماذا؟ التكليف. وأركان التكليف الإرادة والاختيار والقدرة، ثلاثة الأركان هذه اللي تختلوا كذا. هنا كيدخل واحد المدخل، كيدخلوا بعض الناس مدخلا كبيرا في بناء الفقه على حسب أحوال الخلق في هذا الزمان، فيما يتعلق مثلا بالعلاقات الدولية، وفيما يتعلق بالمعاملات السياسية، وفيما يتعلق مثلا بكسب المعاش، وفيما يتعلق بكذا. تقول لك هنا عندنا في التكليف خلل، ما عندناش شروط التكليف الكاملة في هذا الزمان، لا نستطيع أن نفعل شيئا على أركان الاختيار والقدرة والإرادة، ما عندناش، لا نستطيع. ليس لأنك سوف تفعل، ستفعل، ولكن الشرع نظر إلى أن هذا الاختيار الآن الذي عندك منضبط بالمفاسد، وكذلك هذه القدرة التي عندك منضبطة بالمصالح. هنا واحد الفقه آخر ظهر في هذا الزمان إلى درجة أن البعض يقول لا نستطيع أن نأتي بالأحكام الآن إلا بأخف ضرره، ما نقدرش ننزلوا الأمور تامة كاملة على وجهها، لأن الإرادة والاختيار والقدرة لا نملكها. حتى الدول الآن كما كانت راه ما عندهاش تمام هذا، حتى لو أراد أن يفعل لن يستطيع. ولذلك الفقه الذي يوافق أحوال الناس يقرر على هذه الأركان، وهذا مدخل آخر من مداخل بناء السياسة الشرعية المعاصرة. شينا وأبينا، لأنك لا يمكن أن تخرب البلد وتقتل الناس وتشردهم وتهدم كل شيء من أجل فعل أمر، من أجل محظور واحد تفعل من أجل إزالته ما لا يعد من المحرمات. هذا فقه جديد في السياسة الشرعية. من تكلم في السياسة الشرعية في هذا الزمان ولم يستحضر هذه الأحوال التي قامت بالناس في هذا البلد فإنه لم يتفطن إلى هذا الأمر المهم في هذا الزمان، حتى في الديار الغربية وفي الناس الذين يعيشون في دول غير إسلامية وكذا وكذا، لديهم أحوال مخصوصة يجب أن ترعى في الفتاوى، ليس لأن نميع الدين وننزع منه، ولكن كل شيء بمقدار. فإذا جعل الله تعالى للناس حكمان وللمكره حكمان وللمريض حكمان فهذا من هذا الباب، فليستفيد منه الناظر في الفقه حتى يبني الفقه على وفق الواقع، وهذا ما يسمى بفقه التنزيل، وهو من مفرداته. وفقه التنزيل يتعلق بجميع أصناف الفقه. إذن خلاصة الكلام أن الاختلال في التكليف، الاختلال في أركان التكليف يؤدي إلى التخفيف، وقد اشترك الناس وكذلك المكره في هذا الجامع، وإحنا هذا الشيء للقناة. أما الجامع بين المريض والمكره فقد ننتظر إن شاء الله تعالى الجامع بينهما حتى نقارن بين الجامع الذي في السورة الأولى والجامع الذي في السورة الثانية. نعم. ثم قال، قال رحمه الله: وصحته بنقاء من حيض ونفاس، وأفاد أنه شرط وجوب أيضا بقوله: ووجب الصوم إن طهرت، أي رأت علامة الطهر من قصة أو جفوف ولو لمعتادة القصة قبل الفجر وإن لحظة، بل إن رأت علامة الطهر مقارنة للفجر ونوت حينئذ صح صومها أخذا مما قدمه. من شرط صحة الصوم للمرأة أن تكون قد خلت من هذا الدم الذي الخلو منه شرط وجوب وشرط صحة. إذا ارتفع هذا العذر فإن المرأة يجب عليها أن تصوم ويصح منها الصوم، وإذا كان هذا الوصف قد قام بها فإنها لا يصح منها الصوم بل لا يجب عليها أصلا. وما يكون دليلا على هذا الارتفاع يختلف باختلاف أحوال النساء كما هو مقرر فيما سلف حين كان الحديث على هذا الموضوع، أن من الناس من عندها القصة ومنها الجفوف ومنها من تجمع بين الأمرين. هنا في باب الصيام قالوا: بأي شيء ظهر الطهر فإنه يثبت به، سواء ظهر بقصة وهو ماء أبيض يخرج في نهاية هذا الأمر، أو الجفوف وهو عدم وجود هذا الدم مطلقا بحيث جف جفوفا. فإذا حصل هذا فإن المرأة تصوم. وفي الحقيقة أن الذي فيه الحديث الآن هو متى يعتبر هذا الارتفاع مصححا للصوم. إذا ارتفع قبل الفجر ونوت الصوم خلاص فصومها صحيح. أما إذا كان هذا لم تنويه إلا بعد صلاة الفجر بعد طلوع الفجر فإنه حينئذ لا تعد صائمة في الحقيقة، وإن كان يجب عليها الإمساك. نعم، هي لم تنوي وقد حصل لها الطهر فطلع الفجر وهي على غير نية الصوم، فإنها لو استمر بها الطهر وجب عليها الإمساك، ولو لم تمسك مع هذه الحالة وجب عليها القضاء والكفارة. هكذا. إذن فإذا وجد هذا الوصف وجب الصوم وصح، وإن وجد ارتفع الوجوب وارتفعت الصحة، وهذا ثابت بنصوص فلا يحتاج إلا إلى إيراد النص وقراءته في هذا المقام، وهذا سهل. أحتاج إلى النظر ثم قال قوله وبنقاء جعله شرطا فيه تسامح لأنه في الحقيقة عدم مانع كما قال ابن رشد إلا أن الفقهاء كثيرا ما يتساهلون فيطلقون على عدم المانع شرطا. قال رحمه الله ووجب عليها الصوم مع القضاء له أيضا إن شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده. أما إذا شكت هل طهرت بعد الفجر أو قبل الفجر هي في الحقيقة مترددة، تقول طهرت قبل الفجر وتارة تقول طهرت بعد الفجر، في هذه الحالة يجب عليها القضاء احتياطا، لأنه ربما تكون قد طهرت قبل الفجر فترتب في ذمتها وجوب الصوم، وبذلك فإن عليها أن تقضي هذا النهار الذي شكت في هذا الحال فيه. هذا وجه المسألة وهو بين، والقاعدة خرج على الاحتياط وعلى براءة الذمة وعلى حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كلها هنا حجج يخرج عليها هذا الفرع. لا حاجة إلى كثرة الكلام. نعم السؤال. نعم نعم نعم هو دبا هل أي شك سيغلب هنا، وكلاهما متساوي في الدلالة. واش نقول شكت هل طهرت قبل أو بعد، كلاهما شك، كلاهما شك. وجوب الإمساك نعم نعم لا هو دابا القضية اللي كان نحن نتحدث عن القضاء ماشي الإمساك، نتحدث عن القضاء. هذه المرأة الآن التي صامت ولكنها لا تدري لأن ما عندهاش جزم، هل وقع الطهر قبل أو بعد، هل عليها القضاء وليس عليها القضاء؟ هذا هو اللي فيه البحث. وكذلك لماذا عليها القضاء مع أنها لم تتيقن من الطهارة؟ هذا من باب الاحتياط. مفهوم الحكم؟ أو هناك سؤال؟ الإمساك لحرمة الصيام ولاحتمال أن تكون مخاطبة. الاحتمال أن تطهر قبله هو الذي أوجب الحرمة للصوم، ولو أنها مثلا طهرت بعد الفجر لا يجوز، لا يجب عليها أن تصوم، لا تمسك. الإمساك سببه هو هذا احتمال كونها قد طهرت قبل الفجر، هذا هو موجبه وهذا وجيه والإشكال فيه. وين وجه الإشكال؟ وجه الإشكال هنا غير واضح، ما كيفاش الإشكال هنا؟ بل هذا جار على أصله، أنها احتمال كونها قد طهرت أوجب عليها الإمساك ثم القضاء. ها؟ لأنها قد تنوي الصيام قبل الفجر ويحصل الشك بعدها. احتمالي؟ احتمالي فعلا. القاضي ما يمكنش يكون لو أنها قبل الفجر، ماذا قال في النص؟ نشوف الأساس ديال القول. ووجب عليها الصوم مع القضاء له أيضا إن شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده. وين؟ حاشية، قال حاشية نشوف. قوله ووجب عليها الصوم مع القضاء إن شكت إلى آخره، يعني أنها إذا شكت بعد الفجر هل طهرت قبل الفجر أو بعده فإنه يجب عليها الإمساك لاحتمال طهرها قبله والقضاء لاحتماله بعده. قال في المجموع والظاهر أنه لا كفارة عليها إن لم تمسك. والقضاء لاحتماله لاحتماله بعده، احتمال طهره بعد الفجر؟ نعم. أو ما فيش القضاء فعلا. وكيف يسند القضاء إلى احتمال طهرها بعد الفجر؟ هذا فيه خطأ. أي قرأ لاحتماله بعده. قال في المجموع: والظاهر أنه لا كفارة عليها إن لم تمسك، وليس كيوم الشك لظهور التحقيق فيه ابن رشد، وهذا بخلاف الصلاة فإنها لا تؤمر بفعل ما شكت فيه وقته هل كان الطهر فيه أم لا. فإذا شكت بعد الفجر هل طهرت قبل الفجر أو بعده فلا تجب عليها العشاء، واستشكل ذلك بأن الحيض مانع من وجوب الأداء في كل من الصلاة والصوم، والشك فيه موجود في كل منهما، فلما وجب الأداء في الصوم دون الصلاة؟ وأجيب بأن سلطان الصلاة قد ذهب بخروج وقتها، فلذا لم تؤد بخلاف الصوم، فإنه يستغرق النهار، فللزمن فيه حرمة، فوجب عليها الإمساك كمن شك هل كان أكله قبل الفجر أو بعده. هذا القضاء الذي بإمكانه بعده، هذا بعده، هذا غير واضح، أنا غير واضح، هذا تعليل غير موافق للحكم، لأنه إذا كان احتماله بعد، معنى ذلك أنه لا يلزمها الصوم، فكيف يلزمها القضاء؟ والقضاء تابع لوجود الصوم. يرجع هذا الفرع في كتب أخرى حتى يتأكد من أوجهه، ثم نبحث عن توجيهه حينئذ. إذن هذا هو حال الصوم، فلا بد أن يكون هذا هو حاله. أما الصلاة فقد سمعتم بأنها ليست كالصوم في هذه الصورة، ثم سمعتم الفرق، هذا هو الفرق الذي أظهره. ودائما راه ملي كتقرأ الفقه راه خصك تعرف بأن هؤلاء يطرحون أمورا لا يمكن لها أن تجعلها حجة في الدين حتى تردها إلى أصولها وتبين مآخذها الشرعية. هذه الفروق الآن التي أتى بها هنا، أن الصلاة لا تقضيها إذا شكت هل طهرت أو لم تطهر، لأن زمان الصلاة قد مضى وزمن الصوم ما زال قائما، ولو كان زمن الصوم الصلاة باقيا لكان عليها أن تقضيها، ولكن الصوم بقي فاعتبر إلى ذلك. هذا وجه بين. لكن لماذا لا نقول بأن مما ترسب في عقول الفقهاء ونفوسهم أن الصوم ليس كالصلاة؟ لأن الأصل في الصلاة أنها تسقط بهذا العذر، وأن الصوم لا يسقط بها، وأن هذا هو العامل الحقيقي في نفس الفقيه وإن كان لم يذكره. قد يقول قائل: والله إن هذا نوع من الذهاب إلى ما يسمى بالعقل الباطني، وما يسمى الآن بالله شعور وقوته في التأثير في المعرفة وما شبه ذلك. ماذا ما هذا ممكن في الإنسان، فلماذا لا يمتد إليه النظر في تحرير الأقوال وبناء المآخذ؟ شنو المانع من استعمال المعارف الإنسانية التي قد تعين في كثير من الحالات إلى معرفة مآخذ هذه المعارف الإسلامية؟ لماذا؟ والإنسان إذا كان يستوطن جملة من المعارف وتؤثر في نظره وبنائه للإحكام وترجيحاته، وكان هذه طبيعة إنسانية، فما المانع من أن ينظر إلى الفقيه بأننا قد استبطنوا جملة من المعارف أثرت في نظره مثل هذا الآن؟ هم عللوا فقالوا بأن السلطان الصلاة قد مضى بمضي وقتها. نعم، هذا وصف ظاهر، وهم في الحقيقة قد وفوا بقاعدتهم أنهم لا يعللون إلا بالوصف الظاهر الحسي المنضبط، خلاص واضح. لكن ما المانع من أن يكون قد أثر في نظر هؤلاء الفقهاء ما كان قد رسخ فيهم بالشارع بأن الصلاة لا تقضى وأن الصوم يقضى، وأن هذا هو الذي أدى إلى هذا الفرق هنا؟ ما المانع؟ قد يكون هذا أساسا لهذا الأمر، ولو رجعت إلى كتب أخرى فربما تجدهم قد نبهوا على هذا المعنى. قال رحمه الله: وصحته بعقل، فلا يصح من مجنون ولا مغمى عليه، ولا يجب عليهما أيضا، فالعقل شرط فيهما. كذلك أيضا مما يجب أن يكون قائما بالصائم أن يكون غير مجنون، بمعنى أن يكون مدركا لما يفعل، عقله معه يدرك الأشياء كما هي. والجنون معروف، عجزت إلى تفصيل الكلام فيه. فإذا كان الشخص مجنونا فهو غير مخاطب بالصوم. إذن من شرطه الخلو من الجنون، ولكن الجنون هنا لا يجب أن نجعل كل شيء يؤثر في التعقل جنونا، بل لا بد أن يبلغ الجنون درجة يكون معه الشخص قد تعطلت فيه قواه الإدراكية، وربما يصل إلى درجة لا يفرق فيها بين الأشياء، بين الحسن والقبيح، أو ربما يصل إلى أن لا يفرق بين الأشياء المحسوسة، فلا يفرق بين اليوم وهذا اليوم، ولا بين هذا الشيء وهذا الشيء، فالكل عنده سواء. هذا يمكن أن يكون أمارة على الجنون. أما إذا كان الإنسان فقط يهذي أو يقول كلاما غير معقول، ثم نقول هذا مجنون ثم نسقط عنه الصوم، فهذا لا يسوء. لابد من أن تتعطل قواه الإدراكية أو تنقلب إلى أضدادها، هنا يقال بأنه مجنون. نعم. ولما كان في قضائهما تفصيل نفده بقوله وإن جن، والأولى التفريع بالفاء يوما أو أياما أو سنة أو سنين قليلة، بل ولو جن سنين كثيرة فالقضاء، أي بأمر جديد، فلا ينافي أن العقل شرط وجوب كالصحة. إذا كان الشخص جن، دابا الآن لو فرضنا أن الإنسان جن سنين عددا، فإن الأصل في ذلك أنه تسقط عنه الصلاة. لكن هذا قلنا هذا أمر ترسخ في عقول الفقهاء، وهو أن الشرع قد أمر بقضاء الصوم دون الصلاة عند أهل الأعدار ممن سبق ذكرهم، فالفقهاء تأثروا بذلك، وإن كانوا سيعللون بعلل أخرى فإن هذا من أكبر العلل التي أثرت في عقولهم. هذا الشخص جن سنين وهو مجنون، شهور أيام، فإذا أفاق من جنونه ورجع إليه وعيه وحسه، يجب عليه في المذهب المالكي أن يقضي جميع ما فاته، فالقضاء، وهذا القضاء ثابت بأمر جديد، وهو قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لأن المذهب المالكي يجعلون الجنون من الأمراض ولا يخصونه بوصف زائد. قل ما هو إلا مرض كسائر الأمراض، المرض الذي يضرب البدن كالمرض الذي يضرب العقل، فإذا كان جهاز العصب هذا قد اضطرب واضطر ذلك في دماغه بحيث تختلط عليه الأمور، فما هو إلا كالمريض الذي مرض بالبطن أو مرض بمرض ما معين يؤلمه، فلا فرق بين الأمراض عند المالكية سواء كانت في العقل أو في الأبدان، هذا مذهبه. وإن كان بعض الفقهاء قد التفت إلى جهة أخرى، وهي جهة ارتفاع شروط التكليف، ومثل هذه المواضيع هي مواضع صعبة في بناء الأحكام، لأن فعلا الجنون مرض هذا لا شك فيه، لكنه خصوصيات ألا تراعى؟ ألا يجب أن نراعي خصوصيات المجنون؟ فهل المجنون يعقل؟ فهل المجنون يدرك؟ فهل المجنون يفرق بين الأشياء؟ فلماذا نلغي هذه الأوصاف التي تبعدها عن المريض في البدن؟ كيف تلغي هذه الأوصاف في مقام الاستدلال في بناء الأحكام؟ أنت التي تفتي الناس وتجلس على كرسي وتقول إن المجنون ملحق بالمريض، فإذا أفاق من جنونه وجب عليه القضاء، فلا فرقه بينه وبين المرأة الحامل ولا الإنسان الذي يؤلمه بطنه أو يؤلمه شيء من جسمه. الفوارق التي في الجنون كيف ألغيتها؟ أليست مناسبة للأحكام؟ أليست معتبرة في الشرع؟ كيف يمكن أن تلغيها في هذا المقام؟ هذا سؤال يريد، وهنا ليس هذا السؤال أنا مطرحا فقط بحسب الإمكان، بل من الفقهاء من رعى هذه الفوارق وأسقط الصوم عن المجنون. من هنا تعرف أن هذه المسألة تحتاج إلى بذل جهد كبير في الفقه لكي تستطيع أن تصل إلى حكم حقيقي فيها. وأين لك ذلك؟ ومن أين لك ذلك وأنت لم تدرس يوما هذه الأمور في مواردها ومصادرها، ولم تتبعها في تأثيراتها في أحكام الشرع، وليس عندك مادة معرفية تعينك على الترجع في مثل هذا المقال؟ من أين لك ذلك؟ أرى ماشي صعب أن أجلس على الكرسي وأحكي الأقوال. أنا حكيت القول، أنا قلت لكم بأن المالكية يقولون المجنون مريض، وقلت بأن غيرهم من الفقهاء ربما الحنفية يقولون بأنه يلحظ في جانب سقوط التكليف. أنا قلت هنفتس بالمذهب المالكي. المالكية براء مني لأنهم يقولون الفقه علم وليس معتقدات تورث. هذه سأعرفك، لن يعرفوك لأنك تفتي بلا علم. وهذه الأمور الآن التي فيها مثلا قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان والذي تميل إليه النفس كذا، ما يمكنش تميل النفس. هنا أمور فيها صعود وهبوط وأودية، وفيها مسالك وشعب يجب أن تقطع قبل أن تصل إلى الحكم. وأنتم أفرادكم، هو قدامكم يكمشي. إحنا ليس أمرا غريبا أن يقع، هذا يقع. المجنون إنسان أصيب بالجنون بالسحر ففقد عقله وصار في البلدان لا يغتسل، لا يعرف الليل من النهار، إنسان يتكلم وحده، يضحك، ربما يجلس في الأماكن العامة فيأتي بأفعال قبيحة، ربما ينزع ثوبه فيطرحه، ماذا سنفعل به بعد أن يفيق؟ نأمره بالصوم أو نسكت عنه الصوم؟ ماذا سنفعل؟ شو الفتوى؟ هو يحمل الأدلة، حاله يحمل أدلة الشرع، لماذا حرمنا منها؟ لماذا لا نستطيع أن نميز بين هذه الأشياء التي أردت جعلها الله تعالى مناط الأحكام؟ نتبجح فنقول نأخذ ديننا من المصادر والموارد. في المصادر لا نعرف الحمل ولا نعرف الترجيح ولا نعرف حدود الدلالات. في الموارد لا نعلم المناطات ولا نفرق بين الصفات، ثم ندعي بأننا نتكلم في الحق. الأمر ليس بهذه الصورة. وانخفاض درجة النظر في هذا العصر أدى بالناس إلى أن يسيروا في تاريخ بسيط في النظر في الأمور الشرعية. إذا ماذا سنفعل الآن؟ هل نراعي خصوصية المجنون من ناحية أنه قد فقط أطرافا من أساس التكليفي فنعامله معاملة من رفع عنه القلم، ثم نستصحب الحالة الذي عليه وهو بالجنون على استصحابه بعد الإفاقة؟ هل نستصحب الحكم الأولي هنا ولا نستصحبه؟ قد يقول قائل هذا الآن سأدرسه دراسة البحث عن شهادة الشارع. أنت بعد ذلك فيك شوية ديال الاحترام، ما بغيتيش تبعد على ما شرعه الله، أنت بعد ذلك فيك الأدب. أنت غادي نمشي نشوف واش الأوصاف التي تسقط التكليف تستصحب بعد ارتفاعها، يستصحب آثارها بعد ارتفاعها، أو أنها تلغى فلا بد من القضاء. الملك راه ما قالوش بأن الملك ماشي ما قالوش هما بأنها لا تستصحب. أرد البال مزيان باش تقول لك بأنك جبت عليهم الدليل. قال لك هما لا تستصحب، ما قالوش تسحب ولا تستصحب، قالوا حنا نعد المجنون مريضا وندرجه تحت الآية. لكن كيف تجعلونه مريضا؟ وحقيقة المرض، والمرض في اللغة له معنى والجنون له معنى. العرب وضعت للمرض اسما ووضعت للجنون اسما. وما وضع لفظ الجنون لمعنى مخصوص والمرض لمعنى مخصوص إلا لأنهما متباينان. العجب أن الطالب دابا كتقول لي واش قريت الألفاظ، قريتها، قريت اللفظ المتباين قريته، قريت اللفظ المترادف قريته، قريت اللفظ المشترك قريته، خلاص قريت كل شيء. هذا الشيء إيه مازيا، لماذا لم تنتفع به في محل النظر؟ احنا عندنا لفظان متباينا، راد المنة في الدلالة لن يمكن أن يفلتك من هذه الجهة. الجنون لفظ موضوع لمعنى مخصوص، والمرض موضوع لمعنى مخصوص، فلا يمكن أن أجعل الحجر هو الشجر، الشجر له معنى والجنون له معنى، فكيف أتى المالكة وأدرج الجنون تحت المرض؟ إذا استعملوا القياس لابد أن نبحث عن الجامع، وإذا ذكروا هذا الجامع لابد أن ننظر إلى أي صنف ينتمي، واش إلى الملائم واش إلى المؤثر واش إلى الغريب، ثم بعد ذلك ننظر حينئذ في هذا القياس والصحيح وغير صحيح. وإذا ادعوا اللغة جادلناهم بأن الجنون له معنى المخصوص والمرض له معنى المخصوص، هكذا. إذن فالمسألة هنا تعارض فيها هذان، إذا جعلنا من المرض خلاص أنت تتلقى الأمور بالعقيدة، وإذا كنا قال ملكية الجنون عن من المرض استروحت صافي، عجبك الحال، عجبك الحال، نسي الله لا هي فعلا مرض، هو مرض، هو مرض نعم خلاف الصحة، لكنه معنى مخصوص وهو له خصوصية فقهية تصحبه، فقد العقل، فقد الإرادة، فقد الاختيار، فقد الإدراك، فقد كل هذه المناطات يعتبرها الشرع في الأحكام، كيف تلغيها؟ واش ما فهمتش كنقول؟ هذاك المجنون في شي أمور قامت به الشارع يلاحظها في بناء الأحكام التي تؤدي إلى التخفيف، وشهد الشرع لاعتبارها في مواضع متعددة، فإلغاؤها في هذا المحل من غير معرفة وجه الإلغاء ودليل الإلغاء فيه ترك أدلة شرعية كترك الحديث والقرآن. نعم بحيث أخرجت الأحاديث، بحيث أخرجت نصوص قرآنية، لأننا كررنا وعود كررنا وعود مئة مليون كررنا بأن الوصف الذي يعتبر مناة ينزل منزلة الدليل القولي. إلا خلينا مثلا فقد الإرادة، فقد الاختيار، فقد كذا، بدون أن نقوم ذلك، بدون أن نجيب عنه، بدون أن نتلى بالأدلة التي تجعله ملغاً في هذا المقام مثل ما فتركنا كتركنا للنصوص الشرعية بلا فرق، لأن الكل دليل. نقول لك لا ما يتمكنش هذا الشيء دابا، ما يتمكنش حيت أنت دابا كتفتي الناس بأن العدس فيه الربا، وكتفتي الناس بأن الحمص فيه الربا، وكتفتي الناس بأن كذا فيه الزكاة، وكتفتي الناس بأن كذا فيه الزكاة، وتعمل بالمعنى من الصباح إلى المساء، لأنك تعمل بالدليل الذي هو الصفة، وعندما تأتي إلى هذا المقام تلغي الصفات كما الدليل الفقهي. هذا جدل فقهي أطاره الموضوع، لابد من التنبه له، لذلك الإنسان ما يمشيش في هذا الأمر مثل هذه الأمور هكذا ويقفز على الأدلة الشرعية. تقفز أنت على الأدلة الشرعية وتخليها وراء ظهرك وتقول بأن هذا مسلك الفقهي جيد. إذن الآن المجنون هل يقضي أو لا يقضي الصوم؟ المالك يقول يقضي لأنه مريض والحقه بالمرض، وجعلوا الجنون نوعا من المرض لأنه فيه رفع عادة الإنسان واعتداله، ما بقاش معتدين، رفع هذا الإنسان بقاش عنده الاعتدال، لأن ما معنى الصحة؟ اعتدال الأمزجة، هكذا عرفوها في الكتب القديمة، الصحة اعتدال الأمزجة، والأمزجة عندهم أربعة كما هو معروف، وإن كان هذا قد توفي بالطب الحديث رحمة الله عليه، هذه المعرفة هذه. إذن الآخرون قالوا لا سيدي ماشي مريض، هذا تسميتهم مجنون، هل هؤلاء إسميون؟ ما داموا قد تمسكوا بالله فغادي نسموهم مذهب الإسميين، تأخذوا غير بالإسم، جنون مرض لا، ماشي إسميون، مضمون الإسم اللي فيه فقد القدرة، فقد الإرادة، فقد الشعور، هو لمشكل ماشي الاسم. لو كان الاسم فقط وان درجة تحت المرض زكام صداع كذا غادي ندرج تحت المرض، ولكن هذا في صفات في الألم في صفات يراعيها الشرع، لا بد من أن ترد البلاء إليها ولا بد أن تعتبرها، لأن الشرع يراعيها في الأحكام. فتفضل. نعم. ثم قال قوله والأولى التفريع بالفاء، فيه أن القضاء إذا كان بأمر جديد كما قال الشارح بعد لم يكن مرتبا على شرط العقل، فالمناسب إنما هو الواو. وعن أبي حنيفة والشافعي لا قضاء على المجنون، لأن من زال عقله لم يتعلق به وجوب الأداء، ووجوب القضاء فرع عن تعلق الوجوب بالأداء بالشخص. لنا أن الجنون مرض، وقد قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالقضاء بأمر جديد بدليل الآية. هذا هو هذه المسألة وهذا هو مستندها، وللمرء في مثل هذا أن ينظر نظرا فقهيا فيقارن بين أدلة الطرفين، ثم يشغل نفسه بالبحث الفقهي الذي يقتضيه الموضوع. هكذا اكتفي بهذا القدر إن شاء الله.